محرم فؤاد، محمد حمزة، بليغ حمدي، وميت أشوفك يا غايب عن عيني. عيني عيني عيني علي رميني، أنا وقلبي في بحر أشواق. عيني عيني علي نسيني نسيني وناسي إن الفراق حراق. وعيني والله والله الله في سماه، لولا الملامة لكنت أروح له واغزي نسيم الفجر لي طرحة من الأشواق. وعيني على برك رسيدي، يا مطول ليلي في بعدك على برك رسيدي، عطشان والنظرة الواحدة في عيونك ترويني. متى أشوفك أشوفك يا غايب عن عيني، وحشان عيون عيونك وفراقك على عيني. متى أشوفك أشوفك يا غايب عن عيني، ومتى أشوفك أشوفك يا غايب عن عيني، وحشان عيون عيونك وفراقك على عيني. No. الحبايب وازاي ما بعدش جواب روحوا له ان احنا حبايب وازاي ما بعدش جواب كم كلمة ولو بسؤال سلامات وازاي الحال كم كلمة ولو بسؤال سلامات وازاي الحال ومتى أشوفك أشوفك غايب عن عيني وحشان عيون عيونك وفراقك على عيني متى أشوفك أشوفك يا غايب عن عيني وحشان عيونك وفراقك على عيني متى أشوفك أشوفك يا غايب عن عيني وحشان عيونك وفراقك على عيني ومتى أشوفك أشوفك يا غايب عن عيني وحشان عيون عيونك وفراقك على عيني العلالي خطويه وسكته لا تصاحبه في الليالي وتسلي غربته وتنور في العلالي خطويه وسكته وتخلي الدنيا فرحة مرسومة فوق بينه وتخلي الدنيا فرحة مرسومة فوق بينه وتسوق بالمحبة الدنيا بسمته وتسوق بالمحبة الدنيا بسمته والله يا ابوي مشتاق والله الفراق حراق والله يا ابوي مشتاق والله الفراق حراق ومتى اشوفك اشوفك يا غايب عن عيني وحشان عيون عيوني وفراقك على عيني متى أشوفك أشوفك يا غايب عن عيني وحشان عيون عيونك وفراقك على عيني متى أشوفك أشوفك يا غايب عن عيني وحشان عيون عيونك وفراقك على عيني ومتى أشوفك أشوفك يا غايب عن عيني وحشان عيون عيونك وفراقك على عيني